بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. ووضعنا عنوانا لهذه الفقرة: بيان الحكمة من جعل الله عز وجل أعداء للأنبياء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. نعم، بيان الحكمة من جعل الأعداء للأنبياء، بيان الحكمة من جعل الأعداء للأنبياء. قال: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الحكمة من جعل الأعداء الأنبياء خلاصتها هي الابتلاء والتمحيص، الابتلاء والتمحيص، يعني لابتلاء هؤلاء الدعاء أو الأنبياء. وكذلك أن هذه الدار هي دار ابتلاء، يعني دار صراع بين الحق والباطل، فهذه سنة كونية. وكذلك أيضا من الحكم أن الحق من علاماته أن يحاربه أهل الباطل، فأهل الباطل إذا عارضوا الحق وحاربوا وصارعوا فإنه يظهر ويتضح، لأنه كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. لولا وجود الباطل ما وجد الحق، يعني هي أمور الله عز وجل هكذا خلق الدنيا، خلق لكل شيء، خلق كل شيء وضده، خلق الجنة وخلق النار، خلق الحر، خلق البرد، خلق الأرض وخلق السماء، وهكذا. وأيضا يعني ما يترتب على هذا من الأجور، وهو يعني عندما يظهر الأعداء، أعداء الدعوة أو أعداء الأنبياء أو أعداء الدعاء، الأجور التي تترتب على بيان شبه هؤلاء والرد عليها نوع من أنواع الجهاد، ففيه أجر عظيم، والله عز وجل يحب هذا، لأن هذه الدار بنيت على ذلك، على المدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. والذي جعل المصنف يأتي بهذه الفقرة أنه أراد أن يهيئ الداعية إلى الله عز وجل، أنه إذا بدأ يدعو إلى ما كانت الأنبياء تدعو إليه فإنه سيصيبه مثل الذي أصابهم. وإذا كان الأنبياء وهم أشرف وأكرم من الدعاء قد تربص لهم الأعداء، فغيرهم ومن أروى أدنى منهم وهم الدعاء لابد أن يتربص لهم أعداء. ثم قال المصنف: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. يبين المصنف في هذه الفقرة أن الأعداء، أعداء التوحيد أو أعداء الحق، ليسوا على درجة واحدة. منهم الجهال، وهذا هو الغالب أو هذا هو الأكثر، ولكن منهم طائفة ليسوا بجهال، بمعنى أنهم عندهم علم وعندهم علوم كثيرة كما يقول المصنف، وعندهم كتب يستندون إليها ويرجعون إليها ويحاجون بها، وعندهم حجج وأدلة على ما هم عليه. فهذا ما الفائدة من أن يعرف الداعي هذا؟ الفائدة من هذا أن يتسلح بسلاح العلم، وذلك أنه إذا دخل يكون قد دخل على بينة، لأن بعض الناس عندما يناظر أو عندما يناقش أهل الباطل يستهين بهم، فيقول: هؤلاء أهل باطل، أو هؤلاء كفار، أو هؤلاء مشركون، أو هؤلاء أهل بدع، ليس عندهم شيء. هذا كلام ليس صحيح، بل هؤلاء يعني أهل الباطل ليسوا على درجة واحدة، منهم من يكون عنده علوم كثيرة وعندهم براهين وحجج يلبسون بها على الناس. فالواجب على طالب العلم أو على الداعية قبل أن يخوض في النقاش معه أن يكون مهيئا، وهذا الذي جعل المصنف يأتي بهذا الكلام، أنه يريد أن يحذر الداعية أن لا يستهين بالأعداء وأن لا يستخف بهم وأن يكون متسلحا بسلاح العلم. ولذلك الله عز وجل قال: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني الرسل في السابق جاءوا للأمم بالبينات وبالحجج والآيات، المقصود بالبينات يعني المعجزات، فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم. فهنا الله عز وجل يخبر أن هؤلاء أعداء الرسل كان عندهم إيش؟ كان عندهم علم، وإن كان بعضهم يقول إن الله عز وجل يعني سماه علما من باب الاستهزاء بهم، لكن على كل حال عندهم ما يلبسون به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى أهل اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. من أهل الكتاب، لماذا يقول له هذا الكلام؟ لأجل أن يهيئه، لأنه يقول له الأناس الناس الذين ستأتي إليهم ليسوا يعني ليس عندهم كتاب أو ليس عندهم علم أو ليس عندهم حجج أو سذج، لا، هؤلاء عندهم كتاب يعني أصله نزل من السماء ويتبعون نبيا من الأنبياء، فهؤلاء الحجج التي معهم والنقاش معهم سيختلف عندما تناقش بوذيا أو هندوسيا أو مجوسيا إلى آخره. إذن الغرض من هذه الفقرة والذي قبلها هو تهيئة الداعية لأجل أن يستعد قبل أن يخوض النقاش في الشبهات التي سيوردها المصنف بعد ذلك. قال المصنف: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء قائمين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج. أهل فصاحة يعني لسانهم يكون بليغا وفصيحا وقد يسحرون الناس بكلامهم بأساليبهم، وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم مقدمهم لربك عز وجل، يعني يقصد به إبليس: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن يعني إبليس تواعد أن يضل البشرية وأن يضل الناس، وهدد بهذا الأمر، لكن الله عز وجل كما ستأتي في الآية التي بعد ذلك أخبر أن مع ذلك أن كيد الشيطان ضعيف، وأن الإنسان بسلاح العلم يستطيع أن يقاتل هؤلاء الشياطين سواء كانوا شياطين الإنس أو شياطين الجن. وهنا في الآية التي قبلها التي ذكر مصنف وهي زخرف القول غرورا، ذكر ابن القيم رحمه الله أن من أساليب أهل الباطل القديمة وهي ما زالت إلى الآن موجودة تغيير الأسماء، يعني كما قلت زخرف القول، يعني يزخرفون القول ليغروا بها الناس. فذكر ابن القيم أن الفجار في زمانه كانوا يسمون الخمر مثلا التي هي أم الخبائث يسمونها بأم الأفراح، أم الأفراح، وهكذا الآن في زمن هذا يسمون الخمر بمشروب ماذا؟ مشروب روحي، مشروب روحي، وهكذا يسمون الزنا بعلاقة عاطفية مثلا، وفيغيرون الألفاظ لأجل أن تروج، وقد نبهنا على هذا في دروس سابقة. إذن هذه الفقرة ذكر فيها المصنف أن العلم سلاح، سلاح يقاتل به الإنسان هؤلاء الشياطين الذين يصدون عن سبيل الله. كذلك مما ينبغي أن يتنبه إليه طالب العلم وطالبة العلم أن السلاح الذي يقاتل به الذي هو العلم الشرعي لابد أن يشتمل على حجج عقلية وحجج شرعية. يعني الحجج الشرعية أحيانا في المناظرات تحديدا قد لا تكفي صاحب الباطل. طبعا بالنسبة لنا نحن تكفي، حجة شرعية تكفي، لكن بالنسبة لأصحاب الباطل كثير منهم مثلا لا يقر بالشريعة أصلا، أو لا يقر بالقرآن ولا بالسنة، فهذا كيف نتناقش معه؟ كيف نناقشه؟ بالحجج العقلية، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية لا تصادم ماذا؟ لا تصادم العقل. لذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتب كتابا مشهورا في هذا، هو كبير جدا، اسمه درء تعارض العقل والنقل، وكتاب صعب من الكتب الصعبة، كتب يعني فيها كثير من الباحثة الفلسفية، اسمه درء تعارض العقل والنقل. خلاصة فكرة هذا الكتاب تقوم على أن القرآن والسنة الذي هو النقل لا يمكن أن يتعارض مع العقل، لا يمكن أن يتعارض مع العقل. فعلى كل حال من أراد أن يخوض هذا المضمار، وهو مضمار مجادلة أهل الباطل أو مناقشتهم أو مناظرتهم، فهذا المجال لابد فيه أن يتسلح فيه الإنسان بالحجج العقلية والحجج الشرعية، لابد من الاثنين. لذلك كتب أهل العلم حتى القرآن نفسه، القرآن نفسه فيه حجج عقلية، صح ولا لا؟ فيه حجج عقلية استنبطها العلماء من بعض الآيات، مثل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذه حجة عقلية. ومثل قول الله عز وجل أطلع الغيب أم اتخل عند الرحمن عهدا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وكذلك آيات كثيرة استنبط منها العلماء حجج عقلية. فعلى كل حال ينبغي لطالب العلم وطالب العلم ألا يزهد في الحجج العقلية ويقول أنا يكفيني الكتاب والسنة، لا، لابد أن يكون عندك حجة عقلية، خصوصا في هذا الزمن الذي نحن فيه. نعم، يعني الملحدون لا ينفع معهم النقاش إلا بالعقل، لأنهم صحيح تحتاج إلى تأمل أكثر. صحيح. طيب ثم قال المصنف، لما بين المصنف الفقرة السابقة أن هناك أعداء وأن هؤلاء الأعداء لهم حجج وبينات، يعني لهم حجج وكتب ويعني أصحاب فصاحة، استدرك المصنف عن هذا الكلام فقال: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن. يعني ربما إذا قرأ الإنسان الكلام السابق يصاب بشيء من الخوف أو بشيء من الرعب، وهذا الخوف طبيعي، هذا الخوف طبيعي يحصل لكل إنسان لما يعلم أن هناك أعداء يتربصون به، هذا خوف طبيعي لا يلام عليه. لكن الواجب عليه كما ذكر المصنف هنا أن يقبل على الله عز وجل وأن يصغي إلى حجج الله وبيناته. قال: فلا تخف ولا تحزن إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، يعني الشيطان الذي هو إمامهم وهو الذي يقودهم وهو الذي يوجههم، إذا كان الشيطان نفسه قال الله عز وجل إن كيده كان ضعيفا، فأتباعه أشد بعثا. ثم قال: والعام من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. يعني يقول مصنف أن العامي عنده الفطرة السليمة، والفطرة التي هي فطرة الإنسان أنه لا يعبد إلا الله عز وجل، يستطيع أن يغلب بهذه الفطرة وكذلك بما عنده من شيء قليل من العلم أو شيء قليل من الأدلة التي تعلمها، فهذا العامي لكنه موحد وصاحب يقين وصاحب يعني توكل على الله عز وجل. كثير من العوام عندهم من اليقين ومن الإيمان بالله عز وجل أكثر من كثير من طلاب العلم، صح ولا لا؟ هذا يعني واقع، أن كثير من العوام عندهم من اليقين بالله والتوكل عليه والخشوع لله عز وجل والخوف من الله عز وجل أكثر بكثير من طلبة العلم، من كثير من طلبة العلم. فبعض العوام يكون يعني موفقا، ليس عنده كثير علم وإنما عنده الفطرة السليمة، فهذا العامي من الموحدين يستطيع أن يغلب ألفا، يعني هذا من باب المبالغة، يستطيع أن يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين الذين يدعون إلى الشرك. يعني أنا على سبيل المثال لو جئنا بعامي من أهل السنة لكنه صاحب يقين وتوكل على الله عز وجل وعنده شيء قليل من العلم لكنه صاحب فطرة، وجعلناه يناظر، يعني ليس يناظر إنما مثلا يتحاور مثلا أو يناقش يعني رأسا من رؤوس الروافض مثلا، يستطيع أن يفهمه في بعض الأمور إذا كان عنده يعني شيء من الاطلاع ولو كان يسيرا، لأن الباطل سبحان الله مهما كان في النهاية باطل، الشرك مهما برر له لا يمكن أن يروج، لا يمكن. طبعا هذا ليس فيه دعوة للعوام بأن يدخلوا هذا المجال، لكن صنف قال هذه الجملة يعني من باب التزهيد ومن باب التقليل من شأن هؤلاء، أنهم في النهاية يعني ليس عندهم شيء، ليس عندهم شيء، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. من القصص التي يذكرونها في هذا أن أحد العوام كان في مجلس فسمع رجلا من هؤلاء الذين يدعون إلى الشرك بالله عن طريق الأولياء، فهذا الرجل مبتدئ كان يقول إن الأولياء يستطيعون أن يؤثروا في الكون ويستطيعون أن يفعلوا بعض الأمور التي تضر وتنفع، واحتج بقول الله عز وجل، احتج على هذا العامي بقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا مبتدع ما يريد أن يقول إن الولي أو الشهيد حي عند الله عز وجل، طيب، وبناء عليه فهذا الولي يستطيع أن ينفع ويستطيع أن يضر لأنه حي، واضح الشبهة؟ فقال له العامي بفطرته، قال له الله عز وجل يقول عند ربهم إيش يرزقون وليس إيش وليس يرزقون، يقول لو كانت الآية يرزقون لكنت معك، لكن الآية تقول يرزقون، يعني هم الذين محتاجون إلى الرزق. فرد عليه هذا العامي بفطرته وبما فهم من ظاهر الآية ولم يستطع أن يمررها عليه. طيب ثم قال: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. المقصود السلاح يعني سلاح العلم. نعم، ابن القيم يقول إن الجهاد على نوعين، الجهاد على نوعين، جهاد باليد والسنان يعني بالأسلحة، بالسيف يعني وبالرمح ونحو ذلك، والثاني هو الجهاد بالحجة والبيان. الجهاد بالحجة والبيان يعني الجهاد العلمي، يعني الرد على الكفار، الرد على المشركين، الرد على اليهود والنصارى، الرد على المنافقين. هذا النوع، هذا الرد أيضا يعد نوع من أنواع نوع من أنواع الجهاد. بل يقول ابن القيم إن هذا الجهاد أفضل من الجهاد بالسيف، ونص عبارته رحمه الله ذكرها في مفتاح دار السعادة، قال بالنص: وهذا جهاد خاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين. أفضل الجهادين، يعني ابن القيم يرى أن هذا الجهاد أفضل من الجهاد بالسيف. لماذا؟ قال: لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. طيب ما الدليل على أن هذا النوع من العبادة يسمى جهادا؟ قال قوله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وإيش وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جهادا كبيرا. هذه في أي سورة؟ أي سورة؟ وعباد الرحمن الفرقان. طيب هذه السورة مكية مدنية؟ مكية. هل كان في العهد المكي جهاد؟ متى شرع الجهاد؟ في العهد المدني. إذن كيف يقول الله عز وجل وجاهدهم؟ هذا جهاد بالحجة والبيان، هذا جهاد بالحجة والبيان. قال ابن القيم فهذا جهاد لهم، يعني هذا دليل صريح ونص من القرآن أن هذا النوع وهو الرد على أهل الباطل بالكتب وبالمحاضرات ونحو ذلك أنه ليس فقط نوع من أنواع الجهاد بل هو أعظم أنواع الجهاد. قال ابن القيم فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون مسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم، ومع هذا فقد قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومعلوم أن جهاد المنافقين كان كيف؟ بالسيف أم بالحجة؟ بالحجة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل المنافقين بل كانوا مع المسلمين وفي المدينة وكانوا يصلون معهم. إذن هذا يدل على يعني في يعني حسب كلام المقيم على أن هذا النوع من الجهاد أعظم. وفي هذا يقول ابن عبد البر رحمه الله ومداد ما تجري به أقلامهم، المداد هو الذي يكتب به مثل الحبر، يعني يمدح ابن عبد البر العلماء فيقول ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء. يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسوائي. يعني ابن عبد البر يرى أن الجهود التي يبذلها العلماء في المنافحة عن هذا الدين وفي الرد على أهل الباطل أن هؤلاء أعظم أجرا من الشهداء، لأن هؤلاء العلماء الذين يصدون أهل الباطل وينافحون عن دين الله عز وجل هؤلاء في منزلة الصديقين، والله عز وجل جعل الصديقين قبل الشهداء، صح ولا لا؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فأفضل الناس هم من الصديق النبيون بعدهم الصديقون، والصديقون منهم من العلماء الذين يعني يتعلمون العلم بمعنى أنهم ينشرون العلم ويحيون الإسلام ويصدون أعداء الله عز وجل عن تحريف هذا الدين. ثم بعد ذلك ذكر الشهداء، قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طبعا هذا ليس يعني تحقيرا لمنزلة الشهيد، منزلة الشهيد عظيمة جدا كما هو معروف، لكن يعني منزلة العالم الذي ينافح عن دين الله عز وجل أعظم. نعم ممكن، يعني طبعا نحن يعني لا نجزم بالشيء وإنما نقول فلان نرجو أن يكون من الصديقين، نرجو ذلك. يعني مثلا الإمام أحمد والشافعي ومالك هؤلاء يعني نرجو الله عز وجل أن يكونوا من الصديقين لأنهم يعني نافحوا عن هذا الدين وأوذوا في سبيل يعني الحفاظ على هذا الدين. طيب ثم قال المصنف وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفصلين يعني عن هذه الآية هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. يعني المصنف يقول أيضا مما يطمئن الإنسان أن الله عز وجل لما أخبرنا أن هناك أعداء لم يتركنا هكذا، وإنما أرسل إلينا رسلا ومع هؤلاء الرسل كتب. وآخر كتاب يعني أنزله الله عز وجل هو القرآن، وهذا القرآن قد أخبرنا الله عز وجل عنه بأنه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بل يخبر الله عز وجل أن أصحاب الباطل لا يأتون بشيء من الباطل إلا وفي القرآن ما ينقضه، وهذا إلى يوم القيامة. طبعا فيما يتعلق بالشبه يعني الدينية، طبعا لأن القرآن يعني كتاب ديني في الأصل، لكن هذه الشبهة والرد عليها قد تتضح لإنسان وقد لا تتضح لغيره. يعني كوني أنا مثلا بحثت عن جواب لهذه الشبهة في القرآن ولم أجدها، ليس معناها أن الجواب عن هذه الشبهة ليس موجودة في القرآن، بل أنا الذي لم أطلع عليه، لكن غيري من الناس ممكن إيش؟ ممكن يطلع عليه. هذا الأمر. والأمر الثاني، لا يشترط في الرد على هذه الشبهة أن تكون مذكورة في القرآن بالنص وبالحرف، صح ولا لا؟ لا يشترط هذا، بل ربما يوجد الرد على هذه الشبهة أو على هذا الباطل في القرآن بطريقة ليست صريحة وإنما فيها تلميح، وذلك لأن ألفاظ القرآن فيها عموم، فتستوعب يعني أكثر مما يستوعبه الكلام البشري الطبيعي. فأراد المصنف بهذا أن يطمئن الداعية إلى الله عز وجل أنه إذا تسلح بسلاح العلم وعلى رأس العلم القرآن فإنه لا يخف، لأن القرآن قد اشتمل على الجواب عن الشبهات التي يريدها أهل الباطل. قال مسروق رحمه الله، مسروق هذا من التابعين، ممن أخذ العلم عن عائشة رضي الله عنها، كان يقول: ما أحد من أصحاب الأهواء إلا في القرآن ما يرد عليه، ولكننا لا نهتدي له. ولكننا لا نهتدي له، يعني يقول يوجد في القرآن ما يرد على هؤلاء، لكن ربما نحن لا نهتدي له، ليس معناه أنه غير موجود. وقال الشعبي رحمه الله: ما ابتدع بالإسلام بدعة إلا وفي كتاب الله ما يكذبه. وقال الإمام أحمد: لو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع وبدعته. وعلى هذا المعنى تتابع يعني كثير من العلماء، ومن أبرز من يعني من أبرز من تميز بهذه الميزة وهي الرد على أهل الباطل من القرآن نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان متميزا في هذا الشيء، بل كان يقول لخصومه أنه كان يتحداهم أنه لا يأتي صاحب باطل بشبهة إلا ويستطيع الشيخ أن يجعل هذه الشبهة حجة له لا عليه. واضح؟ يعني جاء صاحب باطل بدليل، يستطيع الشيخ بمهارته وبقدرته وبإتقانه لعلم المنطق وعلم الجدل ولعلوم القرآن طبعا والسنة، يستطيع أن يقلب هذا الدليل عليه، يقول له: هذا الدليل الذي جئت أتى به هو دليل عليك وليس لك. طبعا هذه مهارة لا تتيسر لكل أحد، لا تتيسر لكل أحد. ثم قال المصنف: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. هذا الآن كل ما تقدم ذكره من الكتاب هو إيش؟ هو القسم الأول. نحن قسمنا الكتاب إلى قسمين: قسم التمهيد وقسم سرد الشبهات. قسم التمهيد الآن انتهى، كل ما تقدم هذا تمهيد وتأسيس وتقعيد وتأصيل. الآن سيبدأ المصنف في سرد الشبه، سيبدأ المصنف الآن في سرد الشبه واحدة واحدة وسنرقمها إن شاء الله. سيبدأ يذكر شبهة ثم يجيب عليها، يذكر شبهة ويجيب عليها وهكذا. قال المصنف: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل ومفصل. يعني إذا جاءك صاحب الباطل بشبهة فأنت تستطيع أن ترد على هذه الشبهة بطريقتين: طريقة مجملة وطريقة مفصلة. الطريقة المفصلة هي التي سيسرد فيها المصنف الشبهة، وما الطريقة المجملة هذه ذكرها المصنف للعوام. خلاصة هذه الطريقة المجملة: لو جاءك إنسان أو جاءك شخص وقال لك كلاما أنت تعلمين أن هذا الكلام باطل، ولكن لا تستطيعين أن تردي على هذه الشبهة. فخلاصة الجواب يكون أن تقولي له أن هذا الكلام الذي أنت قلته هو من المتشابه وأنا لا أعرف معناه. وهذا طبعا يجعلنا أولا أن نوضح أن هناك أن في القرآن على قسمين، محكم وإيش ومتشابه، وهو الذي ذكر الله عز وجل في صدر سورة آل عمران عندما قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآيات المحكمات هي الآيات التي دلالتها واضحة ليس فيها لبس، لا تحتمل إلا معنى واحدا. والآيات المتشابهة هي الآيات الغير واضحة أو التي تحتمل أكثر من معنى. غالبا أهل الباطل يعتمدون على أي آيات؟ آيات المتشابهة، الآيات المتشابهة. فخلاص الجواب أن يقول العام لهذا الشخص أن هذا الكلام الذي قلته أو هذه الآية التي استدللت بها هي من المتشابه وأنا لا أعرف معناه، لكن الله عز وجل أمرنا بأن نأخذ بالمحكم. ننظر هنا المصنف ماذا يقول. يقول من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني أصل الكتاب، أصل الشيء هو الذي يعني أو أم الشيء هو الذي يرجع إليه، فمعنى أم الكتاب يعني أن هذه الآيات هي الأصل، وأن الآيات المشتبهات أنها ترد إلى إيش؟ ترد إلى ماذا؟ ترد إلى الأصل وهو ماذا؟ المحكم. وليست الآيات المحكمات ترد إلى ماذا؟ إلى المتشابهات. فمثلا من الأمور المحكمة عندنا، من الأمور سيأتي مثال على هذا، لكن من الأمور المحكمة عندنا أن التوحيد واجب وأن الشرك محرم، صح ولا؟ فعندما يأتي صاحب باطل ويستدل بآية يريد أن يجوز بها الشرك، هذا المتشابه من المحكم؟ لا، تبرير الشرك. عندما يستدل بآية يريد أن يبرر بها الشرك، هذا من المتشابه. فنقول له نرجع إلى الأصل وهو أننا متفقون على تحريم الشرك وعلى أن التوحيد هو أصل الأصول. وسيأتي مثال قريبا الآن يوضح يعني كيف يستعمل العامي هذا الدليل. إذن أولا ينبغي أن نعلم أن القرآن ينقسم إلى متشابه وإلى محكم. ثانيا أن الله عز وجل أمر بالرجوع إلى إيش؟ إلى المحكم، وأن نرد المتشابه إلى إيش؟ إلى المحكم. ثالثا أن الله عز وجل ذم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب إذن يقول المصنف وقد صح، نقرأ الآية. يقول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني في قلوبهم مرض، هؤلاء ماذا يفعلون؟ فيتبعون ما تشابه منه ويتركون ماذا؟ يتركون المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. طيب والراسخون في العلم ماذا يقولون؟ آمنا به كل من عند ربنا، يعني كل أي الآيات المحكمة والآيات المتشابهة، ما يذكروا إلا أولو الألباب. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله. إذا رأيتم الذين يتبعون وهم أهل بدع يتبعون ما تشابه منه، يتركون الآيات الواضحة ويذهبون إلى متشابه. مثلا يعني آية واضحة تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، آية صريحة جدا أن المؤمنين يرون الله عز وجل، فيذهبون إلى آية أخرى وهي التي تقول في قصة موسى قال ربي أرني إليك قال لن تراني. يتمسكون مثل هذه الآية ويتركون تلك الآية التي هي أصرح وهذه لها جواب سهل وأنها لن في الدنيا ليس في الآخرة. طيب ويتركون الأحاديث الواضحة ويتبعون ما تشابه منه. وهذه طريقة أهل البدع على مر العصور، بينما أهل السنة يأخذون بالاثنين، يأخذون بالآيات المحكمة وبالآيات المتشابهة ويجيبون عنها. لا لا يعني هم طبعا التسليم لا بد منه، لكن معرفة معنى الآيات المتشابهة لا يعلمه كل العلماء، لا يعلمه كل العلماء، فمن علمه منهم هذا واضح، ومن لم يعلمه منهم فيقول كل من عند ربنا، يعني يقول أنا لا أعرف معنى هذه الآية، وأعرف أن كلام الله عز وجل لا يتناقض ويسلم به، لكن الآيات التفسير الآيات المتشابهة لا تخفى على جميع الأمة، بل يعلمها بعض العلماء ولا يعلمها بعضهم الآخر. طيب، ثم قال مثال ذلك. هذا المثال الآن الذي سيذكره المصنف هو تطبيق عملي لهذه القاعدة، وهي الجواب المجمل. عندما قلنا إن العامي يستطيع أن يجيب بجواب مجمل، طيب نريد مثالا على هذا حتى نطبق به هذا الكلام. أي نعم، أي نعم، في الآية التي سمى الله يعني الذين ذكرهم الله. أي نعم، أي نعم، بالضبط. طيب ما هو المثال؟ نريد مثال تطبيقي على هذه القاعدة، وهي أن العامي إذا أوردت عليه شبهة تخالف دينه يستطيع أن يستعمل طريقة الجواب المجمل. كيف مثاله؟ قال المصنف مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما يأتي إنسان مبتدع قبولي مثلا يعبد الأولياء والصالحين، يأتي عند شخص عامي ويقول له لماذا أنت تنكر علينا ما نفعله نحن عند القبور؟ ألا ترى أن الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ طيب ماذا يريد أن يصل إليه مبتدع من هذه الآية؟ ماذا يريد أن يصل إليه؟ أيوة، أنهم إيش؟ يعني أن الأولياء، هنا الآية تقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا يدل على أن الأولياء لهم إيش؟ لهم مكانة عظيمة. طيب فهو بهذا الطريقة استطاع، يعني يريد أن يلبس على من؟ على هذا العامي. العامي ممكن أول مرة يسمع هذه الآية، ما يحفظ القرآن، فيقول له الله عز وجل يقول إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني هم في منزلة عظيمة جدا، فلذلك نحن نفعل هذه الأمور ونطلبها منهم. واضح؟ طيب العامي لا يعرف ما هو معنى هذه الآية لأنه عام، لكن عنده شيء يقيني محكم. ما هو الشيء اليقيني المحكم؟ أن الشرك إيش؟ مذموم ومحرم، صح ولا لا؟ وأن هذا الذي يفعله هذا الشخص شرك، وأن هذه الآية لها جواب، لها معنى غير المعنى الذي يقوله من؟ هذا المبتدع، لكن هذا العامي لا يعرفه، صح ولا لا؟ طيب نكمل الآن الشبهة. يقول إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، إن الشفاعة حق. طيب ما معنى هذا الكلام إن الشفاعة حق؟ يعني نحن نطلب الشفاعة من هؤلاء الأولياء، فما المشكلة في هذا؟ هل تنكر أنت الشفاعة؟ طيب وسيأتي الكلام عن الشفاعة بالتفصيل أكثر. أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، هذا أيضا شبهة، أن الأنبياء لهم منزلة عظيمة وأنت لا تنكر هذا، فبهذه الطريقة يلبسون على العوام. أو ذكر كلاما النبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم مع الكلام الذي ذكره لأنه طبيعة الحال إيش؟ عامي، فلم يفهم معنى هذه الآيات أو النصوص التي استدل بها، فجاوزه بقولك هذا هو الجواب المجمل، إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون إيش؟ المتشابه. فالآيات عندنا آيات محكمة تقول فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه آيات محكمة. وأن تترك هذه الآيات المحكمة وتأتي مثل هذه الآيات المتشابهة، والله عز وجل قد حذر من هذا الصنيع. وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن يعني حتى لا يفتري على الدين، يعني لا يجوز له هذا العامي أن يفسر هذه الآية من عنده، واضح؟ يعني لا يجتهد ولا يأتي بشيء من رأسه جوابا على هذه الآيات، فدام ما يعرف معناه يقول لا أعرف معنى هذه الآية، لا أعرف معناه، ولكن أقطع يعني أجزم أن كلام الله لا يتناقض. يعني لا يمكن أن الله يقول في آيات أخرى يقول لا تشربوا به شيئا، وفي آيات ثانية يبرر إيش؟ يبرر الشرك. هل هذا يمكن؟ لا يمكن. إذن الذي أنا متأكد منه والذي أنا متيقن منه أن كلام الله عز وجل لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. يعني مهما جئتني بأحاديث تبرر لي ما تفعلونه من الشرك فلا يمكن أن يكون الواقع كما ذكرت. لماذا؟ لأنه بكل بساطة الأحاديث لا يمكن أن تعارض، لا يمكن أن تعارض القرآن. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهين به. يعني بعض الناس ممكن يستهين بهذا الجواب، يقول هذا الجواب ليس بمقنع، يقول لا هو جواب جيد وسديد ولكن لا يفهمه إلا من وفق الله تعالى، يعني يحتاج إلى تأمل أكثر ولتوفيق. فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وبهذا يكون قد انتهى الجواب المجمل، وبعد ذلك شرع المصنف في ذكر الجواب المفصل. والجواب المفصل عبارة عن مجموعة من الشبهات، أكثر من 10 شبهات سنأتي عليها إن شاء الله، وهي موضوع الكتاب الأصلي، وهي موضوع الكتاب الأصلي. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. بعد قال المصنف رحمه الله وأما الجواب المفصل، وقفنا عند سرد الجواب المفصل عن الشبهات التي يوردها أهل البدع أو المشركين. والمقصود بالجواب المفصل يعني الجواب عن كل شبهة يوردها أهل الشرك بعينها، يعني ما نقول لصاحب الباطل نقول له هذا الكلام الذي أنت قلته باطل لكن لا نعرف كيف نجيب، لا، الآن سنبدأ نذكر مجموعة من الشبهات ونجيب عليها. قال فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة، لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. المقصود بهذه الاعتراضات هي الشبهات التي سيردها. نكتب الآن عنوان الفقرة القادمة الشبهة الأولى، الشبهة الأولى. قال منها قولهم نحن لا نشرك بالله. طيب نستمع جيدا الآن إلى هذه الشبهات، هي نفس شبهات يعني غلاة الصوفية، وهي نفس شبهات الشيعة والروافض والقبوريين، هي نفس الشبهات تتكرر دائما. نركز معه. يقول منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. هذه الآن هي الشبهة الأولى. مثلا في الاختبار مثلا أذكر لكم هذه الشبهة بالنص، أذكرها بالنص، أقول لك يقول أهل الباطل، ثم أذكر لك الشبهة كاملة، ثم أقول لك ما الجواب عن هذه الشبهة؟ طبعا تجيبين بالمعنى، لا يشترط أن تجيبي بالنص المذكور في الكتاب، لا، أنت ما كيف فهمتي الجواب عن هذه الشبهة؟ تجيبين بأسلوبك الخاص. واضح؟ واضح هذا؟ طيب، الشبهة الأولى ما هي؟ يقول نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق إلى آخره. إثبات أنه لا يخلق ولا يرزق إلى الله، هذا ما اسمه؟ هذا توحيد الربوبية. إذن هذا أول تلبيس في هذه الشبهة. أول تلبيس أنهم يقولون نحن لا نشرك بل نحن موحدون. طيب موحدون أي توحيد؟ توحيد الربوبية، أنهم يقولون لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع إلا الله. إثبات هذه الأمور يسمى توحيد الربوبية. ونحن قد درسنا في التمهيد أن الإقرار بتوحيد الربوبية يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي. هذه فائدة التمهيد الآن، عرفنا؟ هذه الآن فائدة التمهيد. إذا قلنا ما فائدة التمهيد الذي درسناه في الدروس السابقة، هذه فائدتها، أن الآن لما نأتي إلى الشبهات سنعرف أين الخلف الشبهة، لأننا قد درسنا في التمهيد ما هو شرك المشركين الأوائل وما هو ما حقيقة التوحيد وما حقيقة الشرك. هذا أول تلبيس. ثم ثاني يقولون وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. يقول نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، يعني لا يستطيع أن ينفع أحدا أو يضر أحدا إلا بإذن الله عز وجل، فضلا عن عبد القادر. المقصود بعبد القادر هو الشيخ عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني الحنبلي الملقب بشيخ بغداد، وهو أحد الزهاد المعروفين. ولد في سنة 71 و400، وتوفي في سنة 61 و500 رحمه الله. هذا الرجل كان من الزهاد من الصالحين، لكن يعني الناس بعده كما هو المعتاد غلوا فيه نعم، وينسبون له أمورا ونسبوا له الطريقة من طرق الصوفية، ونسجوا حوله الأساطير ونسبوا له كثيرا من الخزعبلات والخرافات الباطلة. فهؤلاء أهل الباطل طبعا يعني ينسبوا له عدة قبور في كل مكان، له قبر يعني يقول أن هذا قبر عبد القادر، ويطلب منه النفع ودفع الضر. طيب، فهم يقولون نحن نقر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، فضلا عن عبد القادر، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي لا يملك، فكيف بعبد القادر أو غيره من الصالحين؟ طيب إذا كان يقر إذن لماذا تشركون؟ قال أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم يعني بواسطتهم. نعم، الجاه يعني منزلة، جاه معناها المنزلة والمكانة والله أعلم. هذه الشبهة تكررت معنا كثيرا، تقدمت معنا في نواقض الإسلام في الناقض الثاني، من جعل بينه وبين الله وساط. طيب جوابه، قال فجاوبه بما تقدم يعني في التمهيد، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، يعني أنت ما جئت بشيء جديد، حتى الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بإيش؟ بما ذكرت، وهو إيش؟ توحيد الربوبية، وهو لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع إلى آخره. طيب ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، مقرون بهذا أن الأصنام وهذه الأوثان لا تدبر شيئا من الكون، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، يعني أرادوا أن هؤلاء يعني لهم منزل عند الله ويطلبون الشفاعة منهم. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، واقرأ عليه ما ذكر الله عز وجل في كتابه ووضحه، يقصد إيش؟ يقصد الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها كفر من دعا الأنبياء والصالحين والأحجار والأشجار وغير ذلك، وهي آيات كثيرة تقدمت معنا أين؟ تقبلت معنا في التمهيد، تقدم معنا في التمهيد وتكلمنا عن هذه النقطة تحديدا. إذا خلاصة الجواب على هذه الشبهة أن نقول له أن هذا الكلام الذي أنت تقوله وهذه العقيدة هي نفسها التي كان عليها من؟ كان عليها أهل الجاهلية وكان عليه كفار قريش، ومع ذلك كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الشبهة الأولى وجوابها. ننتقل للشبهة الثانية، نكتب الشبهة الثانية. الشبهة الثانية، نحن ما وقفنا كثيرا على الشبهة الأولى لأنها تكررت معنا كثيرا، فهمنا هذا مرارا. قال: فإن قال، يعني فإن قال صاحب الباطل إن هؤلاء الآيات، يعني نحن ما قلنا سنتلو عليهم بعض الآيات التي فيها تكفير من دعا غير الله عز وجل. قال: فإن قال لك إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ كيف تجعلون الصالحين مثل علي رضي الله عنه والحسن والحسين وعبد القادر إلى آخره، كيف تجعلونهم مثل أصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ يعني عندما يتوجهون هم إلى بعض الأنبياء كيف تجعلونهم مثل الأصنام؟ هذه الشبهة مرت معنا ولا؟ مرت معنا. وخلاصة الجواب عنها، خلاصة الجواب عنها أن نقول: أولا، من قال لك إن هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام فقط؟ هذا كلام غير صحيح، بل إن الآيات ألفاظها عامة، عامة تشمل من يعبد الصنم ومن يعبد غير الصنم، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا تشمل إيش؟ تشمل الأنبياء وتشمل الصالحين وتشمل الأحجار والأصنام. والجواب الثاني أن نقول: من قال لك إن هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام؟ بمعنى آخر، من قال لك إن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون إيش؟ الأصنام فقط، بل منهم من كان يعبد الأصنام ومنهم من كان يعبد الأولياء والصالحين كما تفعلونه أنتم الآن يا من يعني نناقشكم. واضح؟ هذا تكلمنا عنه سابقا، هذه الشبهة تقدمت معنا بطريقة غير مباشرة. طيب، يقول: فجوابه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، كيف بين فعلهم وفعله؟ يعني هو يريد أن يقول فرق بيني أنا وبين مشركي قريش، مشركي قريش كانوا يعبدون الأصنام، وأنا أتوجه إلى الحسن وعمر الحسين أو أهل البيت. واضح؟ فرق. فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام كما ذكرت، ومنهم من يدعو الأولياء كما من يفعل الآن، كما يفعلون هم. يا أخوات معي ولا؟ نعم، هم يقولون هذه الآيات التي تحذر من الشرك نزلت في حق أناس يعبدون الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام، فكيف تقارنون بأولئك؟ فالجواب أن نقول له: من قال لك إن الآيات نزلت في حق أناس يعبدون الأصنام فقط؟ بل منهم من كان يعبد الأصنام صحيح، ومنهم من كان يعبد غير الأصنام. غير الأصنام يشمل الأنبياء والصالحين والأولياء والكواكب والملائكة وإلى آخره. طيب، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه الآية نزلت في من يدعو عيسى بن مريم وأمه، ويدعون عيسى بن مريم وأمه. طبعا عيسى بن مريم وأمه ليسوا من إيش؟ ليسوا من الأصنام. وقد قال الله تعالى: قد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله. إذن هم عبدوا المسيح وعبدوا أمه، وطبعا هم ليسوا بأصنام. قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. إذا الملائكة قد عبدت، إذا هذا يبطل كلام من يقول إيش؟ يبطل كلام من يقول أي نعم، وأن الآيات نزلت لمن يعبد الأصنام. نعم، وأن الآيات ذمت من عبد الأصنام. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن أيضا حتى الجن عبدوا. نعم، إذن أيضا حتى الجن عبدوا. فقوله تعالى وقال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم في نفسي ولا أعلم في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إذن من مجموع هذه الآيات استفدنا أن غير الأصنام قد عبدت وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم جميعا. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين، هذا هو المطلوب. وأنتم الآن تعبدون من؟ تعبدون من؟ تعبدون الأولياء والصالحين. وهذه الآيات قد كفرت من عبد الأولياء والصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من يعبد الصنم وبين من يعبد الأولياء والصالحين. نعم نعم، هذه الشبهة ستأتي الآن، ستأتي إن شاء الله قريبا. سنتكلم عن شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله عز وجل الجاه والشفاعة، سنتكلم عنها قريبا إن شاء الله. ويعني يريد لو نجعل المداخلات في النهاية أخوات، نجعل المداخلات في آخر الدرس. طيب، ثم قال المصنف إذا هذه هي الشبهة الثانية. والشبهة تقول باختصار كيف تقارنون من يعبد الأولياء بمن يعبد من الأصنام. الخلاصة خلاصة الجواب أن النصوص أن المشركين الذين نزلت فيهم الآيات ليسوا كلهم يعبدون ماذا الأصنام، منهم من يعبد كذا من هنا كذا. ثانيا، لو سلمنا جدلا أن النصوص وردت في حق أقوام يعبدون الأصنام فقط، فهذه الأصنام في الحقيقة هي تماثيل لقوم إيش؟ لأولياء وصالحين. إذن في النهاية ترجع هذه الأصنام إلى عبادة ماذا؟ الصالحين، فهي بالأساس ترجع إلى هذا. ثالثا، أن النصوص في القرآن لو قررنا أنها نزلت في حق ناس عبدوا الأصنام فقط، النصوص التي تنهى عن الشرك عامة أم خاصة؟ عامة، مثل ولا تشركوا به شيئا، وشيئا كلمة عامة تشمل جميع أنواع الشرك. هذه خلاصة الجواب عن هذه الشبهة. ننتقل للشبهة الثالثة. طيب، نكتب الشبهة الثالثة. الشبهة الثالثة، فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، يعني من من؟ من الله. بينما الكفار يريدون الأشياء من من؟ من هذه الأصنام. طيب، إذن هو الآن هذا المبتدع يريد أن يفرق بين صنيعه وبين صنيع الكفار في الجاهلية أو في عهد قريش. والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. هذه الشبهة، أنهم يقولون أن الكفار عندما عبدوا الأصنام فإنهم يريدون من الأصنام، وأما نحن فلا نريد من هؤلاء الصالحين شيئا، وإنما نريد من الله. وكذلك نحن نرجو من الله شفاعة من؟ شفاعة الصالحين. هذه شبهة الصالحين التي ذكرها قبل قليل، وسنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. أن الصالحين قد يشفعون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيشفع. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، يعني هذه الشبهة هي نفسها التي كان يقولها الكفار في الجاهلية، وكان يقولها الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم. فقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يريدون الوصول إلى الله أم يريدون الوصول إلى الأصنام؟ يدور في النهاية الوصول إلى الله، كما يقولون هؤلاء. هم يقولون نحن لا نريد من هذا الصالح شيئا، نحن نريد في النهاية مقصدنا الأخير هو أن نصل إلى الله. فهذا هذا القول هو سواء بسواء ما كان يقوله الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فتمة هذه الآية ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذه الشبهة شبهة أننا نفعل هذا لأجل أن نطلب منهم إيش؟ الشفاعة، هي نفسها كان يقولها من؟ كان يقولها الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم ويبررون به شركهم. ومع ذلك ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم منهم؟ حكم عليهم بالكفر، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن هذا هو الشرك بعينه، لأنكم تطلبون الشفاعة من غير الله، وسنتكلم عن الشفاعة بتفصيل أكثر. إذن الآن هذه هي الشبهة الثلاث. الشبهة الثلاث هي الشبهة الأولى أن الأولياء والصالحين لهم جاه عند الله ونحن نسأل الله بجاه مكارمه، والثانية أن الكفار يعبدون أصنام ونحن نعبد الصالحين، ثالثا أن الكفار يريدون المنفعة ودفع المضرة من هذه الأصنام ونحن لا نريد هذا من الصالحين، وإنما نريد منهم ماذا؟ الشفاعة فقط. يقول المصنف عن هذه الشبه الثلاث واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، أكبر ما عندهم، أكبر مكان يجادل به المشركون في عهد المصنف هي هذه الشبه الثلاث. واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها، أيسر منها. طيب، ننتقل إلى الشبهة الرابعة. الشبهة الرابعة، فإن قال يعني صاحب الباطل قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم يعني إلى من؟ إلى الأولياء والصالحين، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم أصلا ليس إيش؟ ليس بعبادة، ليس بعبادة. وهذه شبهة يعني تتكرر كثيرا وفيها تلبيس كثير على العام. الروافض وغيره ماذا يقولون؟ يقولون نحن لما نقول يعني يا علي أو يا حسن أو يا حسين اشفني أو ارزقني أو عافني، يقولون أصلا هذا لا يسمى إيش؟ لا يسمى عبادة أصلا، نحن لا نعبد إلا الله وهذا أصلا ليس بعبادة. العبادة هي الصلاة والركوع والسجود، هذه العبادة. أما مجرد أن أقول يا علي اشفني أو يا علي ارزقني الولد، يقول هذا اصلا ليس ما ايش؟ ليس ما عبادة. طيب، ما الجواب عن هذا؟ قبل ان نقرا الجواب، ما الجواب عن هذه الشبهه؟ ايوه تمام، نقول هذا الذي تفعله انت هذا دعاء، والدعاء ايش يكون؟ الدعاء من اعظم انواع، من اعظم انواع العباده، ليس فقط عباده بل من اعظم انواع العباده. هذه الشبهه هي فيها تلاعب في الالفاظ فقط، صح ولا لا؟ أي نعم، هو أصلا لا يعرف معنى العبادة، لا يعرف معنى العبادة، يظن أن العبادة محصورة في الصلاة والزكاة والصوم وأركان الصلاة. طيب، وأحيانا يكون يعرف لكن يريد أن يلبس، أن يعني يروج الشرك. ولا لا أحد يجهل أن الدعاء، أن هذا الذي يفعلونه دعاء، وأن ما منزلة الدعاء من العبادة؟ مخ العبادة، بل هي العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. طيب، إذن هذا جواب عن هذه الشبهة، هذا خلاص الجواب عن هذه الشبهة. طيب، قال المصنف فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة، صح ولا لا؟ هذا أحد يعني لا يوجد مسلم ينكر هذا الشيء، وهو حقه عليك، حق الله عز وجل عليك أن تخلص له إيش العبادة. فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فماذا سيحصل؟ فإنه لا يعرف العبادة، لأن لو كان يعرف العبادة هل سيقول هذا الكلام؟ لن يقوله. ما دام قال هذا الكلام، هذا الكلام يدل على أنه أصلا لا يعرف، لا يعرف إيش، لا يعرف إيش، لا يعرف معنى العبادة. ما دام لا يسمي الدعاء يقول هذا ليس بعبادة، هذا معناه لا يعرف معنى العبادة، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. فبينها له، يعني هو أصلا هذا الكلام يدل على أنه لا يعرف حقيقة العبادة ولا يعرف أنواع العبادة، فبينها له بقولك. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا نوع من أنواع العبادة، وهو إيش؟ الدعاء. الدعاء الله عز وجل هنا أمر بالدعاء، وهو سبحانه لا يأمر إلا بشيء يحبه، فإذا كان يحبه فهذا يدل على أنه عبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. طيب، إذا تذكر له بعض أنواع العبادة، تقول له قال تعالى ادعوا ربكم، ما قال ادعوا الحسن ولا الحسين ولا الجيلاني ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، قال ادعوا ربكم تبرعا وخفية. فإذا علمته بهذا فقل له، فإذا علمت بهذا هل هو عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم. لماذا سيقول نعم؟ لأن الله أمر به، لا يمكن أن يأمر الله بشيء عبثا ولا يكون عبادة، والدعاء مخ العبادة. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، لأن الآن خلاص وسلم أن هذا أن الدعاء عبادة. فإذا صرف لغير الله إيش سيكون؟ سيكون شركا، لأن الشرك ما هو؟ صرف العبادة لغير الله. فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانحر، هذا مثال ثاني من أنواع العبادة، وهو إيش؟ الصلاة والذبح لله عز وجل. إذن هذان مثالان آخران للعبادة. فإذا أطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة؟ طبعا سيقول إيش؟ نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. طبعا إذا قال لا يعني يكون فيه نوع من إيش؟ من التناقض والمكابرة، نوع من التناقض ونوع من المكابرة. طيب، الجواب الثاني عن هذه الشبهة، يعني هذا كل الكلام الذي قرأناه الآن هذا هو الجواب الأول عن الشبهة رقم إيش؟ رقم 4. انتهينا من الجواب الأول، نكتب عن هذا فقط الجواب الأول من عند قول المصنف فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك خلاص العبادة، تكتبون عن هذه الفقرة إلى نهاية الكلام الذي قرأناه، هذا الجواب الأول. ثم عندما قال وقل له أيضا، نكتب هنا إيه؟ الجواب الثاني عن الشبهة الرابعة. الجواب الثاني عن الشبهة الرابعة وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلابد أن يقول نعم. لماذا سيقول نعم؟ لأنه لا يمكن أن ينكر الآيات التي تدل على هذا التي قرأناها قبل قليل. طيب، فإذا سلم بهذا قل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء؟ هذه حجة فعلا قوية جدا، أن هذا يعني لا يتضح له إلا إذا رجع وقرأ في تاريخ هذه الأشياء. الآن هؤلاء الذين كانوا يعبدون الملائكة والصالحين والناس إلى آخره، هل كانوا يعني يصلون لهم مثلا فقط، أو كانوا مثلا يدفعون لهم الزكاة؟ ماذا كانت عبادتهم لهم؟ إيش أبرز أنواع العبادات التي كانت تصرف لهم؟ الذبح والدعاء والالتجاء، هذه هذا هو بعينه الذي تفعله أنت الآن مع هؤلاء الصالحين. وهذا يعني هذا جواب قوي جدا، لأن هذا الواقع يعني الذي هو يريد أن يهرب منه هو الذي وقع فيه. واضح أخوان؟ يعني ممكن لو قرأتيه مرة ثانية ستتضح لك، يعني هذا إفحام قوي جدا. يعني هو يقول أصلا هذا الدعاء ليس بعبادة. فمصنف قال له الملائكة عبدوا ولا لا؟ عبدوا. الأملاك والعز الصالحين عبدوا ولا لا؟ عبدوا. طيب كيف عبدوا؟ كيف عبدوا؟ بالصلاة لهم. أبرز أنواع العبادة التي كان تصرف لهم الدعاء والذبح والالتجاء الذي أنت تقول عنه أنه ليس بإيش؟ ليس بعبادة. فهذا يبطل كلامه أساسا، أن هذا يعني أن هذا الكلام الذي قاله هو أن هذا لا يسمى عبادة، هذا كلام باطل جدا، باطل من أساسه. ومجرد تغيير الاسم هل يغير الواقع؟ لما هو يشرك بالله عز وجل ويدعو الأولياء والصالحين ويقول هذا لا يسمى عبادة، طيب هل الواقع، هل العبرة بالأسماء أم العبرة بالحقيقة والواقع؟ بالحقيقة والواقع، كونك أنت لا تسمي هذا عبادة هذا مشكلتك، لكن أنت شئت أم أبيت هذا إيش؟ هذا عبادة. وتغييرك لاسمه أنت لما تسميه التجاء أو تسميه طلب أو تسميه شفاعة أو توسل إلى آخره، هل يغير من حقيقته؟ لا. مثل الذين يسمون الخمر إيش؟ يسمونه بغير اسمه كما قال صلى الله عليه وسلم، يسمونه مشروبات روحية أو يسمونه أم الفراح، هل سيحوله إلى عصير؟ لا. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه لا لاسمه ولفظه. يعني الشرك لماذا شرك؟ لأنه شرك ليس لأجل اسمه. يضرب مثلا على هذا يقول فمن سجد لمخلوق سجد لمخلوق، نعم، وقال ليس هذا بسجود، هذا الذي يفعله أنا، سجد لمخلوق ثم يقول هذا الذي فعلته أنا ليس بإيش؟ ليس بسجود له، بل هذا إيش؟ خضوع، هذا خضوع وتقبيل الأرض وإيش؟ واحترام له وتقديس أو إكرام. هل هذه الألفاظ أخرجته من حقيقة كون هذا الشيء سجود؟ لا. كذلك من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب وقال هذا لا يسمى عبادة، هذه مصالح لأجل أن يطيعني، هل هذا يغير من حقيقة؟ يبقى في النهاية هذا عابد للشيطان شاء أم أبى. وهذا كلام ابن القيم ذكره في كتابه بدائع الفوائد. وهذا من كيد الشيطان. لماذا؟ لأن الناس يعلمون أن كل من قرأ القرآن أو سمعه سينفر من الشرك وسينفر من عبادة غير الله، فيأتي هؤلاء أهل الباطل ويزينون هذا الشرك بألفاظ أخرى. واضح هذا؟ قال فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهر الله وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم لماذا والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. طيب نكتب الشبهة الخامسة وهي متعلقة بالشفاعة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي الشفاعة؟ طيب فأهل الباطل يقولون أنتم بهذا الأسلوب كأنكم تنكرون إيش؟ تنكرون الشفاعة. فلذلك الشبهة ما هي؟ يقول فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ يعني أنت بهذا الأسلوب بهذا الكلام كأنك لا تؤمن بإيش؟ بالشفاعة. فقل له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، أرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى قل لله الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. إذن الشفاعة ملك لله عز وجل، لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن، إلا بإذنه ولمن رضي، لمن رضي عنه، كما ذكره المصنف في كتابه القواعد الأربع. طيب، فإذا كان الله عز وجل هو الذي يملك الشفاعة، فأنا أطلب الشفاعة من من؟ أطلب الشفاعة من الله في أن يشفع نبيه في، يعني كما سيبين المصنف بعد قليل أن الإنسان يقول يعني اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفع نبيك في. إذن لكن الدعاء يتوجه بالأساس إلى من؟ إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي يملكها. طيب، إذن خلاصة الجواب عن هذه الشبهة أننا نحن لا ننكر إيش؟ لا ننكر الشفاعة، وإنما نتقيد بالنصوص التي تخبر أن الشفاعة ليست مفتوحة هكذا، وإنما وليست لكل من هب ودب، وليست هكذا يعني سبهللة، وإنما هي لا بد فيها أن توفر شرطين جاءت في النصوص: الإذن والرضا. طيب، إذا نقول قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الآن فعندما يذهب هذا المبتدأ إلى قبر ويطلب من صاحب القبر أن يشفع له، ما يدريك أن هذا المقبور يستطيع أن يشفع؟ هذا أمر غيبي، صح ولا لا؟ ما يدريك أنه سيشفع لك أصلا؟ ما يدريك أن الله عز وجل قد أذن له أن يشفع لك؟ قال المصنف ولا يشفع في أحد، أو لا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الخلاصة أن من أراد أن يشفع، نعم الشفاعة موجودة وهي حق وهي ملك لله عز وجل، تطلب من الله عز وجل، ولا يستطيع الشافع أن يشفع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع لأحد إلا بشرطين: أن يأذن الله له، وأن يرضى الله عز وجل عن المشفوع له. ومتى يكون المشفوع له مرضيا؟ إذا كان من أهل التوحيد، وهذا الذي يفعله أهل البدع هو من الشرك. فهذا من الأشياء التي ترد الشفاعة أم تقبل الشفاعة، هذا من الأشياء التي تنقض الشفاعة وترد الشفاعة، لأن الشفاعة لا تكون للمشرك، والشفاعة هي طلب الخير للغير، هذا تعريف الشفاعة، طلب الخير للغير. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه. فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. وكما قال صلى الله عليه وسلم أن من قال يعني اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة التامة حلت له شفاعتي يوم القيامة. ف يعني هذا في الأصل توجه إلى الله عز وجل. طيب، الشبهة السادسة وهي أيضا مرتبطة بالشفاعة، ما زلنا نتكلم عن شبهة الشفاعة. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الشفاعة فأنا أطلب منه هذه الشفاعة بناء على أنه أعطيها، فأين الإشكال في هذا؟ واضح الشبهة؟ طيب، سيجيب المصنف عن هذا بجوابين، نكتب عند الفقرة القادمة الجواب الأول. الجواب الأول، قال فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، يعني الذي أعطاه الشفاعة الذي أنت تحتج به تقول أن الله أعطاه الشفاعة فأنا أطلبها منه، هذا الذي أعطاك الشفاعة هو نفسه قد إيش نهاك عن أن تطلبها منه، وذلك أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع إيش الدعاء. والله عز وجل يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، مع الله أحدا. هذا هو الجواب الأول. وأيضا يعني هذه الشبهة أنه ما دام أعطيها فأنا أطلبها منه عقلا لا تستقيم. يعني هل كل من أعطي شيئا يجوز أن أطلبها أن أطلب هذا الشيء منه؟ هل يجوز؟ هل يصح عقلا؟ يعني يقول هنا الشارع يعني إنسان عنده مال، الله عز وجل أعطاه مال، هل يحق لي أن أطلب هذا المال من هذا الشخص؟ لا يحق لي. الله عز وجل أعطى هذا الإنسان الأولاد، أعطاه زوجة، أعطاه البيت، أعطاه هذه الأشياء، هل أقول ما دام الله عز وجل أعطاه هذا الشيء فأنا سأطلبه منه؟ هذا عقلا حتى ما يستقيم، عقلا لا يستقيم. كل شيء له طريقه، وطريق الموصل للشفاعة لا يكون بهذه الطريقة، وإنما يكون بالطريقة الشرعية التي بينها الله عز وجل، وهي الإذن والرضا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نكتب عند الفقرة الثانية عند قوله وأيضا. الجواب الثاني وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجواب أقوى من الجواب الأول. هذا الجواب الآن أقوى من الجواب الأول. كيف؟ هل لا يوجد أحد أعطي الشفاعة إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم يوجد غيره؟ أليس الملائكة يشفعون؟ والصالحين يشفعون؟ طيب والشهداء يشفعون؟ هل معنى هذا أن نذهب نطلب منهم الشفاعة؟ إذا قال نعم فهذا الكفر قد وقع في إيش؟ قد وقع في الشرك، لأنه هو يعني برر فعله أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال نعم نذهب إلى هؤلاء نطلب منهم الشفاعة فهذا يكون قد وقع في الشرك وهو دعاء غير الله عز وجل. وإذا قال لا فهذا سيكون كلام يعني غير صحيح، لأن سيناقض نفسه. ننظر المصنف ماذا يقول. المصنف أطلع العبارة مختصرة جدا، يقول وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون. من هم الأفراط؟ لا ليس الصالحين، أيوة الأطفال نعم الصغار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغن الحنف يعني البلوغ إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. المهم أن الأفراط الذين الصغار الأطفال الذين يموتون يشفعون للإنسان، فالملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين صح؟ التي ذكر الله في كتابه، وهذا تكلمنا عنه كثيرا في الشبهة الأولى والثانية. وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. واضح هذا؟ إما أن يقول نعم إما أن يقول لا. إن قال نعم فسيعود إلى قصة عبادة إيش؟ الصالحين. وإن قال لا فهذا يبطل القاعدة التي وضعها هذا المبتدع، وهي أن كل من أعطي الشيء يجوز أن أطلبه منه. فبهذا يعني تبطل هذه الشبهة. طيب لذكر نعم نعم الشفيع يشفع في يعني مجموعة كبيرة من أهله ثابتة. نعم في القرآن؟ ما يحضرني، ما يحضرني الله أعلم. فبين فعل هذا الشهيد الذي يعرف أنه بالشهيد. طيب الشبهة السابعة، الشبهة السابعة وهي شبهة سهلة، خلاصتها أنهم إيش يقولون؟ يقولون الالتجاء إلى الصالحين ليس بالشرك. هذا الشبهة سهلة للثانية، ليس فيها شيء. الالتجاء إلى الصالحين ليس بإيش؟ ليس بالشرك. طيب فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين أصلا ليس بإيش؟ ليس بالشرك. فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، سيقر بهذا ولا لا؟ سيقر بهذا. فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. يعني إذا هو والآن يقول الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، صح؟ طيب فنقول له هل أن تختلف معنا أن الشرك هو أعظم الكبائر وأعظم الذنوب أنه لا يغفر؟ فيقول نعم. نقول طيب عرف لنا الشرك ما هو. فغالبا لن يعرف ما تعرف الشرك، لن يعرف تعرف الشرك، فهو إما أن يقول نعم أعرف وإما أن يقول لا أعرف. طيب ونحن سنأتي الاثنين. إذا قال لا أعرف ما تعرف الشرك، فنقول له كيف تبرر نفسك من الشرك وأنت إيش؟ وأنت لا تعرفه. يعني الإنسان مثلا يقول أنا لست بنمام، نقول طيب ما هي النميمة؟ يقول لا أدري. هذا يصح؟ ما يصح. كيف تبرر نفسك من النميمة وأنت أصلا ما تعرف ما هي النميمة؟ ممكن أن تواقع فيها وأنت لا تدري. كذلك هذا الآن الشخص الذي يقول أنا لست مشركا، لما قلنا له طيب عرف الشرك، ما هو الشرك الذي حذرنا الله منه في القرآن؟ ما هو الذي قال الله عز وجل فيه إن الشرك لظلم عظيم؟ إيش هو الشرك؟ فإذا قال لا أدري هذه ضامة، لأنه كيف تنزه نفسك وتبره نفسك من شيء وأنت لا تعرفه؟ هذا مصيبة، صح ولا لا؟ إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وإذا كان يقول أنا أعرف الشرك فهذه مصيبة أعظم، لأنك تعرف أن هذا الشرك وتذهب وإيش؟ وتقع فيه. فقل له كيف تبرر نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم عليك هذا ويذكر أنه، يعني الله عز وجل ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ يعني حتى لو قال أنا لا أدري، فنقول له اللوم عليك أنت، لأن كان يجب عليك أن تسأل العلماء ما هو هذا الشيء الذي أخبرنا الله عز وجل أنه لا يغفره، صح ولا لا؟ يعني هذا يدل على أنه مقصر. أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ هذا لا يمكن، بل أن الله عز وجل قد بيّن لنا الشرك في القرآن أتم بيان. طيب هذه هي الحالة الأولى. إذن الحالة الأولى أن يقول، إذا سألناه هل تعرف الشرك، فإما أن يقول إيش؟ إما أن يقول نعم أعرف، وإما أن يقول لا أعرف. إذا قال لا أعرف تكلمنا كيف نتكلم معه، أن نقول له كيف تنزل نفسك من شيء وأنت إيش؟ لا تعرفه. الآن ننتقل للحالة الثانية، وهي إذا قال نعم أنا أعرف كيف أعرف الشرك، وهي نستطيع أن نجعلها الشبهة الثامنة، وهي الفقرة القادمة. الشبهة الثامنة، الشبهة الثامنة مرتبطة بالشبهة السابعة، وهي لو قال لنا هذا المشرك قال أنا أعرف ما هو الشرك الذي حذرنا الله منه، وبناء على علمي بالشرك استطعت أن أقول إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بإيش؟ ليس بالشرك. طيب قال فإن قال، الآن بدأ يعرف الشرك، هذا هو تعريف الشرك عند هذا المبتدئ. قال الشرك ما هو؟ عبادة الأصنام فقط، ونحن لا نعبد الأصنام. وفعلا ترى هذا المترسخ عند كثير من العوام، صح ولا لا؟ كثير من العوام يظن أن الشرك لا يكون إلا في عبادة الأصنام فقط، لذلك يستغرب لما نحكم بالكفر على من يعبد آل البيت أو يعبد الصالحين. واضح هذا؟ طيب، فإذا قال الشرك هو عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون، يعني كفار قريش، أن تلك الأحجار والأخشاب تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ هذا يكذبه القرآن، أتكلم عن هذا 100 مرة. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع على الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدق، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبناء التي على القبور وغيرها. إذن فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، وهذا هو المطلوب. يعني الجواب عن هذه الشبهة واضح جدا وسهل، وهو أنه إذا عرف لنا الشرك أن الشرك هو عبادة الأصنام فقط، فنقول له طيب فاسكن لنا كيف تعبد الأصنام كانت. إذا قال أنهم عبادة الأصنام معناها أن الأصنام هذه تخلق، هل هذا كان الواقع؟ لا. وإذا قال معنى عبادة الأصنام أنهم كانوا يعني يجعلونها واسطة بينهم وبين الله عز وجل ويظنون أنها تقرب من الله سلفا، إذا أقر بهذا نقول له هذا الذي تفعلونه أنتم الآن، هو تماما الذي تفعلونه عند القبور. أنتم ما تقولون أن هذه القبور خلقتكم، وإنما تقولون أن هذه القبور تقربكم إلى إيش؟ تقربكم إلى الله عز وجل. طيب، هذا الجواب الأول. إذا لم يقتنع بهذا الجواب فهناك جواب ثاني. الجواب الثاني الفقرة التي بعدها نكتب عنده الجواب الثاني، والذي قبله هو الجواب الأول. ويقال له أيضا قولك الشرك وعبادة الأصنام فقط، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو صالح. هذه المسألة ناقشناها في أي شبهة؟ تقريبا الشبهة الثالثة، صح؟ يعني تقدمت معنا هذه الشبهة، فهنا في هذه المناقشة سنحيل المناقشة إلى الشبهة السابقة، وهي أننا قد تكلمنا عن هذا الموضوع وانتهينا منه، وهي دعوة من يزعم أن الشرك محصور في عبادة إيش؟ الأصنام، وأن الآيات التي تحد من الشرك هي خاصة بمن عبد الأصنام. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. طيب، نعم، أي صحيح صحيح، هو يطلع من باب ويدخل من باب ثاني، صحيح. طيب، الآن هذه الفقرة التي معنا هي تلخيص للجواب عن الشبهة الأخيرة. إيش كم رقم الشبهة الأخيرة؟ 8. قال المصنف وسر المسألة، يعني الآن يعني لب المسألة، حقيقة المسألة، يعني أين اللبس بالضبط حصل عن هذا المبتدع؟ سر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله؟ واضح؟ فسرها لي. يعني دائما يقولون حتى يقولون في المناظرات وفي علم المجادلة أن القوي هو الذي يسأل، القوي هو الذي يسأل دائما، يعني من الضعف أن تتلقى دائما أنت الأسئلة وكأنك إيش في موضع تهمة، فتبدأ دائما تدافع عن نفسك. لا، دائما صاحب دربت أن تكون يعني قويا في المناقشة وفي المناظرة، دائما أنت الذي يسأل، قل له ما تقول في كذا، ما رأيك في كذا، يعني اجعله هو في موضع تهمة وليس أنت. واضح هذا الذي فعله المصنف هنا، تلاحظين دائما يعني من سؤال إلى سؤال، ما معنى عبادة الله؟ لأن هذه الأسئلة هي التي تحرج، هي التي تبين أنه ما عنده علم، ما عنده شيء. فسرها لي، فإن فسرها بما بينه الله في القرآن فهو مطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معنى بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء مجرد. إذن إذا وجهنا لهذا المبتدع هذه الأسئلة لن تخرج الأجوبة عن ثلاث أشياء: إما أن يجيب بما هو مكتوب القرآن، فهذا إيش؟ فهذا هو إيش؟ هذا هو المطلوب. وإما أن يقول لا أدري. ماذا نقول لما قال لا أدري؟ لا، يقول ما أدري. لا، أي نعم، أي نعم. نقول له كيف تبرئ نفسك من هذه الأشياء وأنت لا تعرفها. الحالة الثالثة أن يفسرها بتفسيرات خاطئة، فهنا ماذا نفعل؟ نبين له التفسير الصحيح المذكور في القرآن والسنة. طيب، الشبهة التاسعة، وهي شبهة يعني ضعيفة جدا ليس فيها شيء. ما هي هذه الشبهة؟ احنا قلنا ان في ذاك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبدت الملائكة، صح؟ وعبد الأنبياء. فالشبهة تقول هؤلاء الذين كفرهم القرآن ليس لأنهم عبدوا الملائكة والأنبياء، لا، ولكن لأنهم قالوا إن الملائكة والعياذ بالله بنات الله، واضح؟ وأنهم يعني قالوا إن عيسى ابن الله. نحن لا نقول إن عبد القادر أو إن الحسن أو إن آل البيت أبناء الله، واضح الشبهة؟ فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله، فالجواب إيش نقول الجواب؟ طيب طيب، يقول الشيخ الجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. يعني إيش يعني كفر مستقل؟ يعني هذا موضوع مفروغ منه، يعني هذا شيء وهذا شيء، هذا كفر وهذا كفر، واضح؟ كفر مستقل يعني مستقل بذاته، ليس له علاقة يعني بعبادة الملائكة. من عبد الملائكة هذا كفر، ومن قال الملائكة بنات الله هذا أيضا كفر. إذن هذا نوع من أنواع الكفر وهذا نوع من أنواع الكفر. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد من هو؟ المقصود في الحوائج الذي يقصد عند الحاجة. فمن جحد هذا كفر ولو لم يجحد الصورة. هذا هو الجواب الأول. يعني الجواب الأول أن نقول له يعني هذا موضوع وهذا إيش وهذا موضوع، هذا كفر وهذا كفر، هذا شيء وهذا شيء. نعم، موجودة في إيش؟ هنا هنا موجودة، أنا أقرأ من الكتاب. مو موجودة؟ عجيب، هذه ساقطة من طبعا من كامل. إيش عندكم؟ طيب إيش هنا عندكم؟ هذا الذي عندكم؟ عجيب. طيب ما عندكم؟ وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. طيب الصفحة اللي بعدها، طيب وإن قال لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق، مش موجود. يعني إحنا أخر حاجة عندنا في الشبهة الثانية إن هذا شيء عجاب. طيب بعد مباشرة إيش؟ هذا يوجد سقط عندكم كبير، عندكم سقط في الطبعة. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمان الاعتقاد هذا هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن، صح؟ سقط عندكم كثير، يعني تقريبا السقط عندكم بمقدار صفحة، صفحة أو صفحتين. طيب طيب كم ساعة الآن؟ أي نعم أي نعم، لابد من تصوير هذا الموضع وتوزيعه، لأن نعم لأن